حبيبتي حتى العيون تقول أحلى كلام أحفظه ويضيع من نظرة. شف دمعتي لهفتي حتى العيون تقول أحلى كلام أحفظه ويضيع من نظرة. بحر وش تجي عند البحر.